أكيد الدرس. لو لم أكن مصرياً لوددت أن أكون مصرياً. هل تعرف عزيزي التلميذ من قائل هذه العبارة؟ إذا لم تكن تعرفه فاضغط على الصورة لتعرف من هو.